الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، وإذا حلف صدقته. وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، وقال مسر ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في التطوعات. يقول رحمه الله: حدثنا باب ما جاء أن الصلاة كفارة. إذا صلى الإنسان كفر الله عنه بها جميع ما عمل الإنسان، لأنه ما في قطرة تنزل من وجهه إلا نزل ما في وجهه من الذنوب، قطرة تنزل من يديه كذلك إلى آخره. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا مسرع وسفيان قال عن عثمان بن المغيرة قال عن علي بن ربيعة قال حدثنا أسماء بن الحكم قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يقول علي رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا ينفعني الله بما جاء منه، يعني أسمع الأحاديث في ظل التطوعات وفي ظل الصوم والصلاة وفي ظل الوضوء وغيره، أسمع فينفعني الله وأعمل بما أستطيع منه، أعمل ينفعني الله بما أستطيع منه وأعمل ما أستطيع. وإذا ولكن نعم بمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.